خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 19 بفضل الله عز وجل في خزائن الرحمن. تكلمنا في المرات السابقة عن العلامات، علامات الساعة الصغرى التي حدثت من قبل وتحدث ما زالت وقد تحدث بعد ذلك إن شاء الله تعالى. اليوم إن شاء الله تعالى نختم الكلام على العلامات الصغرى وفيها العلامات التي لم تقع بعد. قسمنا العلامات الصغرى إلى ثلاث: علامات حدثت ولن تحدث بعد ذلك، وعلامات حدثت وتحدث الآن وقد تحدث بعد ذلك، وعلامات لم تحدث بعد يعني ستحدث إن شاء الله تعالى عما قريب إلى أن يشاء الله. من ذلك عودة جزيرة العرب فيها جنات وأنهار، يعني من الخضرة تتحول من صحراء جرداء إلى أزهار وجنات، وفيها أنهار وعيون، وهذا سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب جنات وأنهار. والعلماء قالوا: وهذا إما بفعل الإنسان من حفر الآبار والعيون ومثل ذلك وزراعة الأرض، وهذا وارد، ولكن الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا يكون بسبب تغير المناخ، لأن هذا من عظيم ربوبية الله عز وجل. فيتغير المناخ الحار الشديد في هذه البلاد، وهذا مشهور عند أهل الخليج، ترى أن الحرارة شديدة جدا، الحر شديد، فيتغير المناخ حتى يصبح جو لطيف معتدل، وسبحان الله، الله تعالى يجري الأنهار والعيون ويجعل الصحراء هذه خصبا ويجعل فيها السهول وما شبه ذلك، فتتحول جزيرة العرب من صحراء إلى جنات وأنهار، وهذه من علامات الساعة التي لم تحدث بعد. من ذلك أيضا انتفاخ الأهلة. الأهلة هي الهلال، جمع هلال، وهذا الذي يظهر في السماء لمعرفة الشهور. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، جعلها الله تعالى ميقاتا للناس. فأيضا الذي يدل على اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، قال صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة، والمعنى أن الناس لما يروا الهلال وهو ما زال في بداية ليلته يظنون من انتفاخه، من يعني من كبره، أنه ذا ليلة أو ليلتين، يعني كأنه من أول ليلة خرج، يظن الناس أنه من كبره ومن كبر حجمه أنه هلال ذا ليلة أو ليلتين أو ثلاث كمان. فهذا هو معنى انتفاخ الأهلة. أيضا من ذلك من العلامات التي لم تحدث بعد تكلم السباع والجماد والإنس، وهذا إن كان حدث لكنه لم يحدث بعد في زماننا وسيحدث إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم حدث بذلك فيما رواه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد، قال: عاد الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقع على ذنبه، يعني على ذيله، قال: الذئب ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال رجل: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، يعني جعل الغنم في زاوية من زوايا المدينة. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جمع، أراد أن يجتمع الناس، ثم خرج فقال للراعي أخبرهم، فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل، يعني السباع تكلم الرجل ويخبره بما حدث أهله بعده. وأيضا في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: أنا أصدق وأبو بكر وعمر. هذه دلالة واضحة جدا على أن السباع والجماد ستتكلم كالإنس سبحان ربي العظيم. وهذا أيضا مشاهد في القرآن، الله تعالى سيختم على الألسن والأفواه، وستتكلم الأيدي والأرجل بما كان الإنسان يكسب، سبحان الله. فهذا وارد، والله تعالى قدير سبحانه وجل في علاه، هو الذي خلق هذه الأشياء، فالله تعالى قدير على أن يجعلها تتكلم، وما المانع، سبحان الله. في الأفلام الآن السينمائية في هوليود وما شابه ذلك يجعلون الحيوانات تتكلم، إيش المانع أن الله تعالى يجعل هذه الحيوانات تتكلم مرة أخرى؟ سبحانه قدير على كل شيء. فهذا مما جعل الله تعالى مشاهد، حتى الراديو والتلفزيون وهذه الأشياء تتكلم، وهي جمادات صحيح، هذا جماد لكنه يخرج صوتا وتسمعه وتسمع كلامه قوة، فهذا جماد يتكلم، ظاهره يتكلم، وهذا من اختراع البشر. فالله تعالى قادر على أن يجعل هذه الجمادات وهذه الحيوانات تتكلم بالحق. أيضا من علامات الساعة التي لم تقع بعد هو انحصار الفرات عن جبل من ذهب، وهذا حديث عظيم سنقف عنده إن شاء الله تعالى. الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وهي رواية عجيبة: من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. هذا كلام سبحان رب العظيم، هذه الرواية عند مسلم. يعني هذا الجبل لما ينحسر ويظهر الذهب يذهب إليه 100 رجل، ويعلم 100 أن 99 رجلا منهم سيموت ولا يعودون، كل واحد منهم يقول أنا الذي سأنجو. هذا حديث لا بد أن نقف معه، وهنا سنقف إن شاء الله تعالى ونتكلم عن هذا الحديث بالتفصيل ونبين ما فيه من الفوائد والعبر. وإذا نظرت نظرة متأمل في كل ما سبق من علامات الساعة سترى أن المسألة كلها تنحصر على حب الدنيا، حب الدنيا والبعد عن دين الله عز وجل. كل الفتن التي تكلمنا عنها والعلامات التي حدثت فيها الفتن وفيها المهلكة للإنسان، ترى أن عظيم ما يهلك الإنسان ارتباطه بالدنيا اللصيق، وحب الإنسان لهذه الدنيا، وحب الإنسان لشهواته، هذا الذي يحطمه، هذا الذي يجعله أسيرا عندها، هذا الذي يجعله يبتعد عن دينه، يبتعد عن أوامر ربه، يبتعد عن الحلال والحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يدري الرجل مكسبه أمن حلال أمن حرام، لا يدري، هو المهم أن يجمع المال، لا يدري ولا يهتم ولا يغتم أجمع هذا المال من حلال أم من حرام، ما يهم. وهذا والله نراه كثيرا جدا، فضلا على أن منهم من يعلم أن ماله حرام ويجادل، فضلا أن منهم من يعلم أن ماله حرام ولا يجادل ويقول ماذا أفعل، سبحان الله، إيش تفعل، إيش تفعل، تأكل حراما وتطعم أولادك من حرام ماذا أفعل، الدنيا والضغوطات والمصاريف، لا لا، هذا كله دلالة واضحة جدا على ارتباط الناس بالدنيا إلا من رحم الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يقينا من شرور الفتن، وأن يقينا من الدنيا ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتكلم إن شاء الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. التسويف، الأمنية التي يجعلها الشيطان في رأسك وفي قلبك حتى تؤدي بك إلى الهلاك، هذه الأمنية التي وضعها الشيطان فتنة للناس على طريقهم تؤدي بهم إلى أشياء لا يعلم مداها إلا الله، فلا بد أن نحذر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.